وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم حشوه ليف. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل من الأنصار فسلم عليه ثم أدبر الأنصاري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخ الأنصار كيف أخي سعد بن عبادة؟ فقال صالح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعوده منكم؟ فقام وقمنا معه ونحن 14 ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص نمشي في تلك السباخ حتى جئنا. فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه. رواه مسلم. وعن عمران بن الحسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فما أدري قال النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثا ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الحادث كالتي قبلها في الحث على عدم التشاغل بالدنيا والحرص على العداد للآخرة، وأن يكتفي المؤمن من الدنيا بما يعينه على طاعة الله وأن لا يشغل بالتكاثر فيها. قدم الله قوما فقال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فالمؤمن يأخذ منها حاجته ويستعين بها على طاعة ربه ولا يشغل بها عن الآخرة. فقد كان السلف الصالح وعلى رأسهم نبينا عليه الصلاة والسلام خير زاهد فيها، من أزهد الناس في هذه الدنيا ومن أقلهم عناية بها، حتى كان فراشه صلى الله عليه وسلم من أدم من جلد حشوه ليف، ما كان يعتني بالتنعم الذي يعتني به أهل الدنيا. وهكذا لما خرج يعود سعد بن عبادة مريض وخرج معه جماعة من الصحابة ليس عليهم نعال ولا خفاف ولا قلانس، عليهم الأزر ونحوها من قلة المال. فالحاصل أن المؤمن ينبغي له أن يستعد الآخرة ويحرص على عمل الآخرة وأن لا يشغل بهذه العاجلة. ينبغي له أن تكون همته عالية في طلب الآخرة والاشتغال بما يقربه من الله عز وجل والحذر من ما يصده عن ذلك. كذلك حديث عمران يقول صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي قوم يجيء قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون وأظهر فيهم السمن. يعني تتغير الأحوال بعد القرون الثلاثة من أجل إقبال على الدنيا، فيشهدون بالزور ويخونون في الأمانة وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن، يكثر فيهم السمن لإقبالهم على الدنيا وشهواتها. فالمؤمن الأشرع شرع له أن يتقلل مما يصده عن الآخرة، ولكن ما سمعنا هذا أن يترك الدنيا، لا، يكتسب ويعمل ويحرص على ما ينفعه حتى يستغني عن الناس وعما في أيديهم، كما تقدم في قوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعه واستعين بالله. قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل أي كسب أطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. قوله صلى الله عليه وسلم لا أن يأخذ أحد حبلة فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من سؤال الناس أعطوه ومنعوه. وكان عبد الرحمن بن عوف والصديق وعمر وجماعة من أغنى الناس، وقد نفع الله بهم الإسلام ونفع المسلمين ونفع الفقراء وأيدوا الرسالة وناصروا النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ما أعطاهم الله من المال. فالمال إذا كان من كسب الحلال واستعان به المؤمن على طاعة الله لا يضره، يضره إذا شغل به عن الآخرة، هذا هو الذي يضره. أما إذا اكتسبه من طرق الشرعية واستعان به على طاعة الله فنعم المال الصالح للرجل الصالح كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفق الله الجميع. بقوله صلى الله عليه وسلم ولا يستشهدون، ما المعنى؟ يعني يشهدون بالباطل. أظنهم لا تطلب منهم أصلا. لا يشهدون بالباطل، يعني يشهدون غير حق ولا يستشهدون بل يشهدون بالباطل، والذي عند الشهادة يؤديها حق. ألا أنبئكم بخير الشهداء الذي يتبع الشهادة قبل أن يسأل، لكن عند الشهادة حق وأداها مأجور. يعني شيخ، لأجل ذلك يزهد الناس في شهادتهم لأنهم أهل خيانة فلا يطلب منهم الشهادة؟ نعم. يعني لأجل أنهم خونة أو لا، ليسوا من لا، ما استشهد، معناه ما استشهدوا، ما عندهم شهادة، إنما هي خيانة، شهادة بالزور، أما لمال ولا لصداقة ولا غيرها. نسأل الله العافية. مذموم في إذا نشاء عن الغفلة والإعراض عن الآخرة، أما إذا نشاء عن غير ذلك ما يضره. أحسن الله. عقبة الشيطان ما الصواب فيها؟ كون يتكى على يديه وينصب ساقيه وفخذيه من جلسة الذئب والشيطان هكذا، يعني تكون في الجلسة، يعني في الصلاة. أي في الجلسة في الصلاة فقط، في الجلسة. نعم. في الجلسة في الصلاة، الجلسة في الصلاة. نعم. وقول الإمام مسلم رحمه الله ما رواه في صحيحة من أنها السنة، يعني نصب القدمين وضع الدبر على العقبين، هذا يروى عن ابن عباس انها سمى الاقعاء، هذا اقعاء سنه، جلسه على العقبين ويديه على فخذيه، هذا سنه، من نوع من السنه، لكن افضل منها الجلوس على الافتراش، نصب اليمنى وافتراش اليسرى، هذا هو الافضل، افضل السنتين. ما تفسير قوله تعالى الله لا اله الا ولقد همت به وهم بها على الصحيح؟ لولا هم بالفاحشه وهمت بالفاحشه، لولا ان راى برهان، لا راى برهان ربه الذي منعه من الاقدام على الفاحشه، الله أعلم، رأى ما يصده عن الباطل ويعينه على العفة.